السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الرحمن الرحيم آية من كتاب الله عز وجل نخاطب بها ربنا سبحانه وتعالى في كل ركعة من صلاتنا. فما معنى الرحمن وما معنى الرحيم، وكيف نخرج من صلاتنا وقد امتلأت قلوبنا بالرحمة لخلق الله سبحانه وتعالى؟ الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى، والرحمن أبلغ من الرحيم، فالرحمن هو الرحمن بجميع خلقه في الدنيا والآخرة، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، والله عز وجل هو أرحم الراحمين، رحمته وسعت كل شيء. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يقول: اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، وأنا شيء يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، فلتسعني رحمتك، يعني ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء. وكان يقول: خاب وشقي عبد طرده الله من جنته التي عرضها السماوات والأرض، وأبعده عن رحمته التي وسعت كل شيء. الله رحمن والله رحيم سبحانه وتعالى، أنزل جزءا من رحمته التي قسمها إلى 100 رحمة، أنزل منها جزءا واحدا في الدنيا فمنه يتراحم الخلق، أما الرحمة العظيمة فستكون في جنة الله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كن رحيما، اسأل الله سبحانه وتعالى وقل له: يا أرحم الراحمين ارحمنا، اسأله برحمته أن يرحمك، وكن أيضا متخلقا بهذا الخلق رحيما بخلق الله سبحانه وتعالى، علشان تخرج من صلاتك وانت فعلا استفدت من اسم الله الرحمن ومن اسم الله الرحيم. وتخيل ان حضرتك بتقرأ هذا اللفظ او هذين اللفظين مرتين في اول 3 ايات في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كرر الوصف مرة اخرى. ومن رحمته سبحانه وتعالى هذه النعم التي ينعم بها علينا ليل نهار سبحانه وتعالى. من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. من رحمته أرسل الرسل سبحانه وتعالى، أرسل الرسل لأن الله قال لرسول صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنزل الكتب رحمة بخلقه سبحانه وتعالى. من رحمته بنا أنه لا يعجل لنا العقوبة على ذنوبنا، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، هكذا. ثم كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الرحمن وهو الرحيم. وتخيل أن الله عز وجل يرد عليك عندما تقول الرحمن الرحيم فيقول: أثنى علي عبدي، يذكرك هكذا في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، فلنتخلق بخلق الرحمة، عيب كبير جدا أن تكون مخاطبا لله بقولك الرحمن الرحيم لكنك كاذب في كلامك، فقلبك مليء بالقسوة على خلق الله، مليء بالقسوة على الزوجة، مليء بالقسوة على من يعارضونك أو من يخالفونك في الرأي، مليء بالقسوة على خلق الله. بهذا لم تنتفع من مناجاتك لله سبحانه وتعالى بالرحمن الرحيم. إذا شئت أن تنال رحمة الله عز وجل فعليك بأمور كثيرة، أهمها الدعاء، فسل الله عز وجل أن يمن عليك برحمته. علمنا في ختام سورة البقرة: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وإذا شئت أن تنال رحمة الله كذلك فكن رحيما بخلق الله عز وجل. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن مع تذكرك لرحمة الله سبحانه وتعالى لا تنسى أنه مالك يوم الدين، أن رحمة الله عز وجل ينبغي ألا تجرئك على حدود الله، ولكن عليك أن تتذكر أنه مع رحمته هو مالك يوم الدين، يعني سيحاسب الناس وسيحاسب العبادة في يوم القيامة ويوم الجزاء وكما قال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فاللهم يا رحمن يا رحيم، يا واسع الرحمة ويا واسع المغفرة، يا من رحمته وسعت كل شيء، نحن شيء من خلقك، فالتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.